بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الشفعة. والشفعة مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع يضم بالشفعة المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وبعضهم يقول مأخوذة من الشفع الذي هو الضم، لأن الشفيع يضم بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا، وهي شرعا استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه، استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. تعريف طويل هكذا ذكره في هداية الراغبي وابن عوض وغيرهما. استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي، ينتزعه بماذا؟ بثمنه الذي استقر عليه العقد. يعني صورة الشفعة أن يكون هناك شريكان أو أكثر أن يشتركوا في عقار، يعني في أرض أو في بيت مع الأرض، الأرض لابد منها كما سيأتي. فلو اشترك اثنان مثلا في تملك أرض وكانت شركتهما على المشاع، يعني لم تفرز ولم يحدد نصيب هذا من هذا، إنما هما يشتركان ورثا أرضا، فأراد أحد الشركاء أن يبيع أو نقول باع شقصه، يعني حصته أو نصيبه، باع شقصه، فيأتي شريكه بالشفعة فينتزع هذا الشقص من المشتري. استحقاق شريك انتزاع شقص شريكه، ينتزعه ممن انتقل إليه بعوض مالي أي من المشتري، وينتزعه بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد. سيأتي هذا موضحا. يعني هذا الشريك باع شقصه المشاع، باع شقصه مثلا ب100,000، فيأتي شريكه فينتزع هذا الشقص ممن؟ من المشتري، ممن انتقل إليه الشقص بعوض مالي، ينتزعه منه انتزاعا بالثمن الذي استقر عليه العقد، يعني ب100,000. فتعامله إنما هو مع المشتري. والأصل أن هذا الشريك قبل أن يبيع عليه أن يؤذن شريكه، لحديث جابر رواه مسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، يعني دار أو حائط، لا يحل له، هذا الشاهد، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، يعني إن شاء شريكه أن يأخذ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، فهو أي للشريك الشفيع أحق به، أي أن يأخذه بالشفعة. قال المؤلف وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر مرفوعا قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، الحديث متفق عليه. وما لم يقسم يخرج الجار، أنه إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجمهور على أنه لا شفعة إلا في العقار المشترك، خلاف أبي حنيفة الذي يعطي الشفعة للجار. في كل ما لم يقسم الحديث متفق عليه. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. الحائط يعني البستان، هي أرض، والأرض واضحة، والدار هذه سيأتي معنا المقصود بالدار التي تباع مع الأرض، ليست منفردة. قال: لا شفعة لكافر على مسلم. لا شفعة لكافر على مسلم، أي فلو كان الشريك كافرا فليس له أن ينتزع الحصة المباعة بالشفعة. وهذا مذهب الإمام أحمد، هذا من المفردات، وإلا في الجمهور على أن الكافر له شفعة لرفع الضرر عنه. قال: لحديث نص عليه لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني، رواه الدارقطني في كتاب العلل، وهو حديث لا يصح، أخرجه البيهقي والخطيب في تاريخ بغداد، حديث منكر. قال: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه، فشريكه كما قلنا باع حصته بشروط خمسة، أحدها كونه مبيعا، كون الشخص هذا الذي سيشفع فيه كونه مبيعا صريحا، أو ما في معناه، يعني ما في معنى البيع، كصلح عن إقرار بمال أو عن جناية توجبه وهبة بعوض معلوم إلى آخره. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب إلى آخره. يعني الآن احنا قلنا عندنا اثنان شريكان مثلا، فأحدهما باع شقصه، هنا تثبت الشفعة. إذا انتقل الشخص إلى أجنبي، إذا بيع الشخص وبعوض فهذه حالة، وإذا لم يبع وإنما وهبه، إن هذا الشريك وهب هذا الشخص لإنسان، لا شفعة حينئذ. طيب، أخرجه في معاوضة، هناك معاوضات في معنى البيع، مثل صلح عن إقرار بمال، هذا له حكم البيع. يعني هذا الرجل الشريك يقر مثلا لزيد من الناس، أقر له بمئة ألف، ثم صالحه عن هذه المئة بنصيبه من هذه الأرض، فهذا الصلح على إقرار والصلح عن المال له حكم البيع، هو في معنى البيع، فتثبت الشفعة حينئذ. لكن قد يخرج الشخص في معاوضة غير مالية، مثلا لو أعطاه هذا الشريك، أخرج نصيبه مهرا لزوجته، هذه معاوضة في مقابل البضع، لكن معاوضة ليست مالية، فلا شفعة حينئذ. كل هذا سيأتي معنا، بس نحن قدمنا الآن مقدمة أن الشخص هذا قد يخرج في معاوضة مالية، فهنا تثبت الشفعة. أما إذا خرج في غير معاوضة، كما لو خرج هبة أو لو خرج وصية أو خرج في معاوضة غير مالية فلا شفعة حينئذ. فالمؤلف يقول كونه مبيعا صريحا بيع صريح أو ما في معناه، يعني ما في معنى البيع، مثل ماذا؟ قال كصلح عن إقرار بمال، هذا الشريك لم يبع شقصه ولكنه أقر بمال لإنسان وصالحه عن هذا المال بهذا الشقص، فهذا في حكم البيع، فلشريكه أن يطلب الشقص بالشفعة. أو عن جناية توجبه، يعني صالح، أي صالح عن جناية توجب المال، أيضا جنى جناية وهذه الجناية توجب مالا، فبدل أن يدفع المال قال أنا أعطيكم نصيبي من هذه الأرض، فهذا في حكم البيع فتثبت الشفعة حينئذ. وهبة بعوض معلوم، هناك هبة محضة وهناك هبة يراد بها العوض، أو هبة بعوض، والهبة بعوض لها حكم البيع، يعني وهب هذا الشخص لزيد من الناس في مقابل أن يعطيه مثلا 10,000، هبة بعوض هذه لها حكم البيع فتثبت الشفعة أيضا. قال لأنه بيع في الحقيقة، كل هذا الصلح على إقرار على مال، أو الصلح عن جناية توجب المال، أو الهبة في مقابل عوض معلوم، وهذا قيد مهم معلوم، لأن الشفيع سيأخذ الشقص بهذا القدر المعلوم، كما قلنا بالثمن الذي استقر عليه العقد، هنا سيأخذ الشقص بهذا العوض المعلوم في الهبة، لأنه بيع في الحقيقة لحديث جابر هو أحق به بالثمن. الثمن، هناك ثمن، هناك عوض. رواه الجوزجاني وخرجه أحمد أيضا. طيب، يترتب على هذا إذا لم يكن مبيعا صريحا ولا في معنى البيع فلا شفعة. قال فلا شفعة، هذا تفريع على الشرط كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع، يعني انتقل نصيب الشريك بغير بيع، بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية، بغير بيع قال كموهوب بغير عوض، هبة محضة، وموصى به أوصى بهذا النصيب بعد وفاته للفقراء أو لفقير معين، هذا ليس بيعا، فليس لشريك طلب الشفعة، موصى به وموروث، مات هذا الشريك فانتقل نصيبه إلى وارث أو إلى ورثة، فليس لشريك أن يأخذ بالشفعة، ليس هناك بيع وموروث. في قول عامة أهل العلم إذا انتقل النصيب بغير معاوضة فلا شفعة. قاله في الشرح لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. ونضيف أيضا لو كان في معاوضة غير مالية، انتقل الملك، نقول أو انتقل الملك بعوض غير مال كصداق، صداق يعني مهر، صداق وعوض خلع وصلح عن قود، عوض الخلع، عوض الخلع يعني هذه المرأة هي الشريكة عندها نصيب، فأرادت أن الخلع من زوجها فأعطته هذا النصيب، هذا عوض غير مالي، حصلت في مقابل النصيب على الخلع والتفريق فلا شفعة. أو صلح عن قود وليس عن جناية توجب المال، هذا الشريك كان عليه القصاص فصالح على أن يدفع، رضوا منه بأن يدفع هذا النصيب ويسقط القصاص الذي عليه، فلا الصلح عن قود لا يأخذ حكم البيع. وأيضا لا شفعة فيما أخذه المنتقل إليه أجرة أو جعالة، يعني نفرض أن هذا الشريك هو لم يبع نصيبه، إنما كان مثلا تعامل مع مقاول ليبني له عمارات أو كذا، وقال له أجرتك سأعطيك حصتي من هذه الأرض، فيقولون هذا ليس لا يأخذ حكم البيع، لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشخص لأنها ليست بعوضه، هذا في الحقيقة مقابل العمل الذي قام به في الإجارة أو في الجعالة، يعني مقابل الشخص أو مقابل النصيب عبارة عن عمل، وعبارة عن عمل سواء كان في عمل في إجارة أو في جعالة. إذن فلا شفعة في من تقل عنه ملكه بغير بيع. ثم قال ويحرم التحيل لإسقاطها. هناك حيل كثيرة لإسقاط الشفعة، يحرم التحيل لإسقاطها. قال أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعا لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يعني من الحيل مثلا أن يتفق الشريك البائع هذا مع المشتري على أن يظهر ثمنا عاليا ليس حقيقيا، يعني مثلا هذا النصيب 10,000، فيقول نحن سنعلن أني بعت لك 50,000 حتى يعجز الشريك عن الطلب ويرفض، لأنه في الظاهر البيع تم 50، إذا أردت أن تأخذ النصيب هذا أو الشقصة خذه بكم؟ 50. فيقول هذه ما تساوي 50 وهذا كثير، هذه حيلة محرمة ولا تسقط الشفعة، بل سنعطيها له ونعطيها له بالثمن الحقيقي، نعطيها له يقولون تعطى ب ينظر إلى قيمة هذا الشخص وليس إلى الثمن المكذوب هذا. قال ولا في بسم الله. قال الشرط الثاني، كونه مشاعا من عقار، كون النصيب الذي يؤخذ بالشفعة كونه مشاعا يعني غير مفروز، ومن عقار لا من شيء آخر، يعني ليس من منقولات، سيأتي النص على ذلك، يعني لا شفعة في سيارة فيها شركاء وباع أحدهم نصيبه وشركاء على الشيوع، لكن لا شفعة. كونه مشاعا من عقار، والمقصود بالعقار هنا العقار الذي يقسم إجبارا، العقار الكبير، الأرض التي يمكن أن تقسم جبرا وينتفع كل إنسان بنصيبه، بخلاف ما لا تجب قسمته كالحمام والدار الصغيرة، فهذه لا شفعة فيها، هذه لا شفعة فيها، وهذه قسمتها إنما تكون، هذه لا تقسم إنما تباع، يأخذها أحدهم، تباع الأجنبيين أو لأحدهما. كونه مشاعا من عقار، لحديث جابر مرفوعا الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، رواه الشافعي. وعنه أيضا إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، رواه أبو داود. يعني هذان الشريكان أفرز نصيب كل واحد منهما وقسم الأرض وأصبح لهذا الجهة وهذا لهذا الجهة الثانية، هنا لا شفعة، لو باع نصيبه هنا أصبح جارين وليس شريكين، والجمهور على أن الشفعة ليست للجار إنما للشريك الذي لم يقاسم، للشريك الذي لم يقاسم، يعني شركة على المشاع أو الشيوع. قال فلا شفعة للجار، هذا التفريع على اشتراط كونه مشاعا. فلا شفعة للجار لما تقدم، لأنه قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي، الجمهور خلافا للحنفية. ثم أجاب عن أدلة الحنفية، قال وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بصقبه، رواه البخاري وأبو داود. قال في القاموس أحق بصقبه أي بما يليه ويقرب منه. أجيب عنه بأنه أبهم الحق، الجار أحق بصقبه يعني بما يليه، ما معنى أحق؟ لم يذكر الشفعة فأبهم الحق ولم يصرح به، أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، فالجار أحق بالفناء المشترك مع جاره، أو يكون مرتفقا به يرتفق به ويستفيد من هذا الفناء، فحمل هذا المحمل جمعا بين الأحاديث. قال وحديث أيضا يجيب، وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا الجار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، صححه الترمذي. أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرة، هل هو حديث منقطع لأن الحسن لم يلقى سمرة أو متصل؟ ولو سلم، لو سلم أن الحسن سمع من سمرة لكان عنه الجوابان المذكوران، أنه أبهم الحق، أنه يحمل على الارتفاق بالفناء ونحو ذلك، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك، فإنه جار أيضا، بل هو جار يعني وزيادة، فإن الشريك جار، فإنه جار أيضا، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها، يطلق على الزوجة إنها شريك لقربها. قال ابن القيم في الإعلام يعني إعلام الموقعين، والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة وإلا فلا. إذن هذا قول ثالث. فالقول الأول قول الجمهور لا شفعة للجار مطلقا، والقول الثاني قول الحنفية الشفعة للجار مطلقا اشترك في شيء أو لم يشترك في شيء، والقول الثالث هناك شفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك من طريق بين الجارين أو ماء يسقيان منها. ونقول الآن مثلا في العمارة بينهما حق مشترك المدخل وسلم العمارة، فعلى هذا القول من باع شقة في عمارة فلجيرانه حق الشفعة، لجيراني لاشتراكهم معه في حق مشترك في المدخل والسلم والمياه وغير ذلك. قال نص عليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره الشيخ تقي الدين. وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه، فإنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، هذا عند أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح بهذا القيد، إذا كان طريقهما واحدا، فقيد شفعة الجار بهذا القيد بينهما حق مشترك، انتهى بمعناه يعني انتهى كلام ابن القيم بشيء من التصرف. إذن هذا القول الثالث، وهو أن الجار له حق الشفعة إذا كان بينه وبين جاره البائع حق مشترك من طريق أو ماء ونحو ذلك. قال ولا فيما ليس بعقار، لأنه قال كونه مشاعا من عقار، فلا شفعة فيما ليس بعقار كشجر وبناء منفرد. بناء منفرد يعني بيع منفردا عن الأرض، أو شجر وبيع من غير الأرض. ومفهومه أن البناء لو بيع مع الأرض ففيه الشفعة، يعني إذا بيعت الشقة أو البيت مع نسبتها من الأرض ففيها الشفعة. شجر وبناء منفرد وحيوان، لا شفعة في حيوان، يعني اثنان ورثا جملا ثم وعلى الشيوع ثم أراد ثم باع أحدهما حصته، فليس للآخر أن يطلب الأمر بالشفعة. لاحظوا مع أن الضرر سيدخل عليه، يعني سيأتي المشتري الجديد ويكون شريكا له على الشيوع. الجمهور في الحقيقة على أن المنقول لا شفعة فيه، المنقول لا شفعة فيه، والخلاف مع مالك في رواية وأحمد في رواية، مالك في رواية وأحمد في رواية يرون الشفعة في المنقول، وهذا يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقول أن العلة هي الضرر، هذا سيدخل عليك ويصبح شريكا لك في الدابة أو في السيارة. قال وحيوان، يعني لا شفعة في حيوان وجوهر وسيف ونحوها كسفينة وزرع وكل منقول لأنه لا يبقى على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض. هذا التعليل، يعني الأرض هذه يدوم ضررها بخلاف المنقولات. ثم قال المؤلف ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. يؤخذ الغراس الأشجار المغروسة والبناء، أي يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض، أي إذا بيعت مع الأرض، إذا بيع الغراس إذا بيع البناء مع الأرض أخذ البناء تبعا، أخذ البناء تبعا. لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني لحديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. الحديث رواه مسلم، والربعة المقصود بها المنزل، المنزل. فهذا محمول على ماذا؟ أن المنزل بيع مع الأرض، المنزل بيع مع الأرض. إذن الشرط الثاني كونه، الشرط الأول كونه مبيعا، والشرط الثاني كونه مشاعا من عقار. قال الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، لابد أن يطالب الشريك بمجرد علمه بالبيع، لابد أن يطالب بالشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. ساعة يعلم المقصود إن لم يكن له عذر، إن أخر الطلب لعذر فشفعته باقية، ولغير عذر سقطت شفعته، يعني بطلت، نص عليه. ومثلوا بالعذر هنا شدة الجوع والعطش أو كونه حاقنا حتى يقضي حاجته، أو لصلاة جماعة يخاف فوتها، أو علم في الليل فأخر الطلب إلى الصباح، مع غيبة مشتر في جميع هذه الصور. قالوا لو كان المشتري حاضرا فإنه يمكنه المطالبة بلا اشتغال عن أشغاله. يعني الآن هذا الشريك علم أن شريكه باع حصته لزيد من الناس، فبمجرد العلم بذلك يطلب الشفعة من زيد، يطلب من زيد وليس من الشريك الذي باع، يطلب من زيد عليه السلام ساعة يعلم، إلا إذا كان معذورا فأخر الطلب. يعني علم بالبيع ولكن كان معذورا فلم يطلب، حضرت الصلاة أو علم بالليل فقال أؤخر الطلب إلى الصباح لأنه غير مناسب أن يطلب في الليل مثلا، إلى آخر الأعذار التي ذكرنا. والمشتري ليس معه، لو كان المشتري معه في المسجد في طريقه المسجد أو في خروجه المسجد يطلب منه، فإن لم يطلب سقط حقه في الشفعة. قال الشفعة بالمواثبة، نص عليه يعني أحمد، قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لحديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال، كحل العقال، رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها. هذه الآثار كلها يعني حل الكلام. قال ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لو أعطينا الحق للشفيع أن يتراخى في الطلب فإن هذا سيضر بالمشتري، المشتري اشترى وسيمنعه من التصرف، يضر بالمشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذه بالشفعة وضياع عمله. الآن الشريك باع حصته لمشتري، هذا المشتري بمجرد ما علم الشريك الآخر بحصول البيع إن لم يطلب الشفعة فورا ساعة يعلم سقط حقه في الشفعة، ولا يمكن أن نعطي الشفعة على التراخي لأن هذا سيضر بالمشتري وسيمنعه من التصرف خوفا من أن يؤخذ العقار منه بالشفعة. طيب، مفهوم كلامه طلب الشفعة ساعة يعلم أنه إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضت سنين، إن لم يعلم بالبيع. يعني هذا شريكه، ونحن قدمنا أن الشريك لابد أن يؤذن شريكه بالبيع ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه كما في الحديث، لكن هذا الشريك لم يخبر شريكه بالبيع ولم يعلم الشريك بالبيع إلا بعد سنة من البيع، فهو على شفعته. وسيأتي ماذا يفعل. قال والجهل بالحكم عذر، أي إذا أخر الطلب جهلا بأن التأخير يسقط الشفعة. يعني هو أخر الطلب، علم بالبيع ولكن تأخر في طلب الشفعة جاهلا أن التأخير يسقطها. ومثله يجهله، أي بهذا القيد، قالوا كما لو كانوا في برية أو في مكان ليس فيه من أهل العلم، فالجهل شائع في هذا المكان، فما علم أن التأخير يسقط حقه في الشفعة. إذن جهل أن التأخير يسقط الشفعة، وكان مثله يجهل ذلك وليس هو من المقصرين دون غيره في العلم، لم تسقط لأن الجهل مما يعذر به أشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. أشبه ما لو لم يعلم بالبيع، أشبه ما لو ترك الشفعة لأنه لم يعلم بحصول البيع أصلا. فكذلك لو أخر الطلب جاهلا أن التأخير يسقط أو يبطل الشفعة. الرابع، الشرط الرابع، أخذ جميع المبيع، يعني أخذ جميع الحصة المباعة أو جميع الشقص. يعني الآن اثنان مشتركان مثلا في أرض قدرها 500 متر، شركة على الشيوع، فباع أحدهما حصته، باع كم؟ باع 250 متر. فشريكه الآخر إن أراد الشفعة فلا بد أن يأخذ الحصة كلها. فإذا قال أنا أريد فقط 100 متر ولا أحتاج البقية فلا شفعة له، لأن في هذا ضرر على من؟ على المشتري، المشتري اشترى. قال أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع. لو جوزنا هذه الصورة في هذا المثال وقلنا له الشفعة في 100 متر، يبقى المشتري ليس له إلا كم؟ 150. أدخلنا الضرر عليه. قال مع أن الشفعة على خلاف الأصل، كان الأصل أن المشتري يأخذ ما اشترى، نحن سننتزع الحصة من هذا المشتري. مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر. يقولون الحنابلة وضعوا باب الشفعة بعد الغصب، بعد الغصب، إشارة إلى أنه نوع من الاستثناء من أخذ مال الغير، لأن الشفعة أخذ الحصة من هذا المشتري قهرا عليه، فهي أخذ بحق، الشرع أعطى الحق هذا، مستثناة من الغصب. ننتزع الحصة من المشتري الذي أخذها قهرا عليه. أخذ جميع المبيع هذا شرط. قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم. قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. يعني لو كان عندنا أكثر من شريك على المشاع، فللجميع الشفعة على قدر أملاكهم وليس على عدد رؤوسهم. لاحظوا، يعني مثلا عندنا أرض يشترك فيها 3 على الشيوع، واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، فباع صاحب الثلث نصيبه، فالشفعة من حق الشريكين الباقيين، هذا أولا، ولكن على قدر أملاكهم. يعني لا تقول إن لما باع صاحب الثلث نصيبه فمن حق الشريكين أن يقتسم الأرض بالشفعة، لا، بل على قدر الملك. فصاحب النصف، هذه تحتاج إلى حسبة، صاحب النصف سيستحق 3/4، وصاحب السدس سيستحق ربعا فقط. فالشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك. يقولون كالغلة، يعني لو كانت هذه تدخل غلة، تدخل أجرة، فإنهم لا يأخذونها بالتساوي، إنما يأخذون من الغلة على قدر أملاكهم، على قدر حصصهم. قال وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع. يعني في هذا المثال الذي ذكرنا رجل له النصف والثلث والسدس، وصاحب الثلث باع نصيبه، وصاحب السدس قال لا حاجة لي فيه. صاحب النصف إما أن يأخذ الثلث كاملا أو تسقط شفعته. إن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، يعني لا يقول صاحب النصف أنا لست بحاجة إلى الثلث كاملا، أنا بحاجة إلى شيء منه، كما قلنا في أصل المسألة، إما أن حتى لا يقع الضرر على المشتري، إما أن تأخذ الجميع أو أن تترك، حكاه ابن المنذر إجماعا. إذا تركها بعضهم، لو كانوا مثلا أربعة شركاء وباع واحد وبقي ثلاثة وتنازل واحد أو لم يطلب بقي اثنان بينهما على قدر أملاكهما، لو لم يطلب أحد منهم إلا واحد، فإما أن يأخذ جميع الحصة المباعة وإما لا شفعة له. قال وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر. كان المشتري شريكا، يعني الآن هؤلاء الثلاثة أحدهم سيشتري النصيب، أو نمثل بأربعة، هؤلاء الأربعة واحد يبيع أو دعنا في الثلاثة، المثال الصحيح في الثلاثة، ثلاثة باع أحدهم نصيبه لمن؟ ليس لأجنبي بل لشريك من الثلاثة، فهي بينهما، فمن حق الشريك الثالث أن يطلب الشفعة على قدر ملكه، قال وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، لأن أي الشفعة بينهما، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل. يعني المنقول عن حسن والشعبي إنما الشفعة إذا كان المشتري أجنبيا، لكن هذا المشتري الآن هو أحد الشركاء وليس منه ضرر لأنه كان موجودا في الشركة من الأصل. فالمذهب ومذهب الشافعية أنه حتى لو كان المشتري أحد الشركاء فإن هذا لا يسقط حق الشريك الآخر أو البقية في الشفعة. يعني مثلا لو كانوا أربعة، باع واحد حصته سيبيعها لشريك من الشركاء، وبقي عندنا اثنان، يشترك الاثنان مع المشتري في حق الشفعة، يشتركون جميعا في حق الشفعة على قدر أملاكهم. يعني للشريك الأول أن يقول أنا أطالب وعلى قدر ملكي آخذ، وللثاني وللثالث الذي هو المشتري، فليس له، لو أصر الباقيان فليس له إلا على قدر ملكه في هذا في بقية الأرض أو العقار. إذن هذا الشرط الرابع أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري. قال الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. سبق ملك الشفيع، الشفيع الذي سيطالب بالشفعة لابد أن يكون سبق وكان شريكا في هذا العقار. سبق ملك الشفيع لرقبة العقار أي للجزء من رقبة العقار، بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه. ما الذي يترتب على هذا؟ قال فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. لا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. الآن لو كان العقار هذا لزيد من الناس فباعه لاثنين، باعه لاثنين وعلى الشيوع، هل لأحدهم أن يقول أنا أخذ منك، أخذ من هذا المشتري، هل لأحد المشتريين أن يقول أخذ منك بحق الشفعة؟ ليس له ذلك، لأنه لم يسبق أن كان مالكا لشيء من الأرض. لابد للشفيع أن يكون، أن يسبق ملكه واشتراكه في العقار قبل البيع. هذا الذي هذا يخرج هذه الصورة. كما لو اشترى، لو اشترى يا نصف دار من إنسان مثلا، اشترى يا نصف دار من إنسان فلا شفعة لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد. رجل يبيع نصف داره وجاء اثنان فاشترى يا نصف الدار، فليس لأحدهما أن يقول أخذ بحق الشفعة، بل يشتريان معا. إذن هذه خمسة شروط لثبوت الشفعة. الشرط الأول كونه مبيعا أو في حكم أو في معنى البيع. الثاني كونه مشاعا غير مفروز، مشاعا ومن عقار. والثالث طلب الشفعة ساعة يعلم من غير عذر. والرابع أخذ جميع الحصة المباعة. والخامس أن يسبق ملك الشفيع لجزء من هذه الأرض التي تباع منها الحصة. ثم قال وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب وقبله صحيح. الآن الشريك باع الحصة لمشتري أجنبي أو، فهذا المشتري إذا تصرف في الأرض، تصرف فيها ببيع مثلا، إن تصرف بعد طلب الشفيع فبيعه لا يصح، لأنه بمجرد أن يطلب الشفيع الشفعة فقد استحق هذه الحصة، فبطل تصرف المشتري وحرم، يعني نقول يحرم تصرفه بعد طلب الشفيع ويبطل. وقبله صحيح، تصرف المشتري قبل طلب الشفعة، قبل أن يطلب الشفيع الشفعة فقد تصرف في ملكه. وقبله صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك أي فيما بعد للشفيع لا يمنع من تصرفه. فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، سنشرح هذا. وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة. الآن المشتري اشترى الحصة المباعة ولم يعلم الشفيع، لم يعلم الشريك بالبيع فلم يطلب الشفعة. ثم إن المشتري وهب هذه الحصة لغيره أو تصدق بها أو وقفها أو جعلها مهرا فلا شفعة، فلا شفعة، تصرف لأنه لم يعد هناك مجال، لم يعد هناك مجال لأخذ الحصة، أخذها يعني يقول لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذن، يعني هذا الذي وهب له أو وقف عليه إذا أخذنا منه الحصة بالشفعة فلن نعطيه شيئا، فيفوته ما أخذه، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر. طيب هذا لو وهب أو وقف أو تصدق، لكن لو أن المشتري باع الحصة لغيره، المشتري باع الحصة لغيره، فهنا لا إشكال، الشفيع يأخذ الشفعة بأحد البيعين. سنعطي مثال الآن. نقول الشريك أولا باع حصته من الأرض لزيد ب100,000، وزيد هذا قبل أن يطلب أحد الشفعة باع حصته لعمر ب150. إذن المشتري تصرف قبل طلب الشفعة، فأولا نقول صح تصرفه لأنه تصرف فيما يملك، صح تصرفه. طيب، ولم يسقط حق الشريك الشفيع، فله أن يأخذ الحصة بأحد البيعين، يعني إما أن يطالب المشتري الأول الذي اشتراها ب100 فيقول أنا آخذ منك الحصة، وإما أن يذهب إلى المشتري الثاني الذي أخذها ب150 فيقول أنا آخذ منك الحصة. ولا شك أن أكثر الناس سيختارون الأول، لكن هذا المفترض، وقد يقع، قد يختار الإنسان أن يلجأ إلى هذا الأعلى ثمنا من الأول. طيب، ماذا لو أخذ من البائع، لو أخذ بالبيعة الأولى رجع المشتري الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له؟ يعني هذا الشفيع الآن ذهب إلى المشتري الأول وقال أنا آخذ الحصة بمثل ما اشتريت، بكم؟ ب100، فيعطيه ال100 ويأخذ الحصة، فيرجع المشتري الثاني الذي أخذها ب150 يرجع على المشتري الأول فيأخذ منه الثمن لأن العوض لم يسلم له لأن الحصة قد ذهبت منه. إذن إذا كان تصرف المشتري بالبيع فالشفعة باقية، لأننا لن نحرم المشتري الثاني من شيء، سنرد إليه ثمنه ال150 ونأخذ منه الحصة، بخلاف لو تصرف المشتري في الحصة بهبة مثلا، فلو انتزعنا الحصة من الموهوب له فماذا سنعوضه؟ أدخلنا الضرر عليه. لا نعطيه الفلوس، أنت الآن ستعطي النقود للمشتري الأول. مثال مرة أخرى، هذا المشتري اشتراها ب100,000 ثم إنه وهبها لزيد من الناس، إذا جاء الشفيع فانتزعها من هذا الموهوب له فلن يعطيه شيئا، لن يعطيه شيئا، إنما ينتزعها، ولو انتزعها من المشتري وأعطاه ال100,000 فلا تفترض أنت أن المشتري سيعطي ال100,000 إلى، ليس لازما عليه أن يعطي المئة للموهوب له، فاتت الهبة على صاحبها، لهذا منع القضية. يقول التعليل لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، إذا انتزعنا منه، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض. هو قد أن المشتري يعني يقول أنا كنت أعطيته الأرض فلماذا لا أعطيه الثمن، وارد، لكن ليس الأصل هذا، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر. قال ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد كما تقدم في تعريف الشفعة. الشفيع يتعامل مع المشتري وليس مع شريكه الذي باع، ينتزع الحصة من المشتري ويدفع إليه الثمن الذي استقر عليه العقد، أي بين المشتري وبين الشريك البائع، لحديث جابر مرفوعا هو أحق بالثمن، أي الشفيع أحق بالثمن، أي بنفس الثمن الذي تم عليه العقد. رواه الجوزجاني في المترجم. قال فإن كان مثليا فمثله، إن كان الثمن مثليا أعطاه مثله، كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه. كذلك النقود المعاصرة، المشتري اشترى الحصة ب100,000 جنيه، إذن الشفيع ينتزعها ب100,000 جنيه بمثله. الدراهم، الدنانير، النقود كلها مثلية. إن كان مثليا فمثله أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته. إن هذا المشتري لما اشترى الحصة المباعة لم يشتريها بشيء مثلي، اشتراها بشيء متقوم، اشتراها بحيوان، اشتراها مثلا ب100 بعير، يعني المشتري اشترى حصة الأرض المباعة ب100 بعير، فلما يأتي الشفيع وينتزع الحصة هذه ماذا يعطي للمشتري؟ لا يعطيه 100 بعير، لأن الحيوان ليس مثليا، يعطيه قيمة 100 بعير. اشتراها بثياب يعطيه قيمة، اشتراها بأرض، هذا يحصل، يعني هذا الشريك باع حصته لمشتري، المشتري لم يدفع نقودا إنما دفع أرضا في مكان آخر، هذه الأرض ليست مثلية، فنقول للشفيع خذ الحصة بالثمن، لكن الثمن هنا متقوم وليس مثليا، فننظر كم قيمة الأرض التي كانت ثمنا، التي كانت ثمنا كم قيمتها، فيدفع الشفيع هذه القيمة للمشتري. قال أو متقوما فقيمته، لأنها بدله في الإتلاف. لو أتلف الإنسان المتقوم هذا سيدفع ماذا؟ يدفع القيمة. وتعتبر وقت الشراء، يعني هذه مسألة مهمة، القيمة هذه متى؟ وقت شراء المشتري للحصة وليس وقت انتزاع الحصة. فلنفرض مثلا أن الشفيع لم يعلم بالبيع إلا بعد سنة، لم يعلم بالبيع إلا بعد سنة، وكان الثمن شيئا متقوما كأرض أو شقة في عمارة، فنقول للشفيع انتزع الحصة المباعة بالثمن، والثمن هنا كان شيئا متقوما، وننظر إلى قيمته متى؟ وقت شراء المشتري للحصة وليس وقت انتزاع الشفيع لها. يقول وتعتبر وقت الشراء، أي تعتبر القيمة وقت الشراء، أي وقت شراء المشتري لهذه الحصة أولا، لأنه وقت استحقاق الأخذ، هو كان يستحق أن يأخذها منه في ذلك الوقت شرعا، هو وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. فلنفرض أن القيمة زادت، الشفيع سيأخذها بالقيمة التي كانت في وقت الشراء ما دام الثمن كان قيميا وليس مثليا. قال فإن جهل، طبعا عندهم مسألة أدق من هذه، لو أن المشتري كان اشتراها بالخيار، يعني مثلا اشترى الحصة المباعة بخيار الشرط لمدة شهر وكان الثمن شيئا متقوما، فنقول القيمة وقت الشراء، لكن هذا كان بيعا بالخيار، فالقيمة وقت اللزوم أي عند انتهاء الخيار. هنا سنقول ننظر إلى القيمة بعد شهر أي عند لزوم البيع، لأن هذا هو وقت استحقاق الأخذ في الحقيقة. إن كان ثم خيار اعتبرت القيمة عند لزومه، عند لزومه، لأنه وقت استحقاق الأخذ. قال فإن جهل الثمن، أي قدره، كيف يجهل الثمن؟ قال كصبرة تلفت. يعني هذا المشتري اشترى الحصة المباعة من العقار، اشتراه بكومة من الطعام وتلفت، أكلت. يعني كان هذا بيع صحيح، أبيع أنا الأرض بكومة من الطعام مرئية وليست مكالة، لا نعلم كيلها، ثم ذهبت هذه الكومة في الثمن، جهل الشريك، باع حصته بثمن معلوم بالرؤية، ولكن عند طلب الشفعة أو الأخذ بالشفعة بحثنا عن الثمن فقالوا كانت كومة من الطعام، كم قدرها؟ قالوا لا نعلم. كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه. لما الشريك باع أخذ الصبرة هذه فخلطها مع الحبوب التي عنده، فالآن بأي شيء سيأخذ، بأي شيء سيأخذ الشفيع الحصة؟ قال فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. أما لو كان هناك حيلة، تبين لنا أن البائع إنما احتال وباع بهذه الطريقة وأتى بالصبرة فخلطها أو تخلص منها، فإن الشفعة ستثبت. قال ولا حيلة سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل، لابد من بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، ولا يدعي شيئا. عندما نقول هناك حيلة وسقطت الشفعة فبأي شيء سنحسب، بأي شيء سنحسب الثمن؟ سنحسبه، لا ليس، ما عندنا مثل. الصبر هذه تلفت، لكن تبين الأصل أن نقول سقطت إذا لم تكن حيلة فلا شفعة، لكن تبين أن البائع قد احتال بهذه الطريقة حتى تسقط الشفعة، فإن الشفيع يستحق الشقص هذا بقيمته. سنقوم الشقص أو الحصة المباعة، إن الشفيع في حال ثبتت الحيلة أخذ الشفيع الحصة المباعة بقيمتها. يعني نأتي أهل الخبرة يقيمون الحصة المباعة، لماذا؟ لأننا جهلنا الثمن الذي بيعت به، وتبين لنا أن هناك حيلة لإسقاط الشفعة دي. إذن إن جهل الثمن فلا شفعة إلا أن تكون حيلة فتثبت الشفعة. قال وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به. نحن سننتزع الحصة من المشتري لكن لا ندخل الضرر عليه. فالآن جاء الشفيع وقال للمشتري أنا أخذ الحصة بالشفعة، قلنا لا بأس خذها بالثمن الذي اشتريت به. قالوا الثمن 100,000. قال ما عندي الآن 100,000، يمهل كم؟ قال وانتظر 3 أيام، إن عجز عن الثمن كله أو عن بعض الثمن أو قال للمشتري أمهلني ليس لا يلزمه الإمهال، أو قال أعوضك شيئا عن الثمن ليس له قبول التعويض، تسقط الشفعة إن عجز الشفيع عن بذل الثمن كله أو بعضه وقد أنظرناه 3 أيام. من متى 3 أيام؟ من حين أخذه بالشفعة، يمهل من حين الأخذ بالشفعة 3 أيام. فإن لم يأتي به سقطت شفعته، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده. هذا تعليل للثلاث، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأتي به فيها في الثلاثة ثبت عجزه نص عليه. هناك رواية عن أحمد رحمه الله أنها بحسب رأي الحاكمي المهلة هذه ليس الثلاثة، وهو مذهب مالك وصوبه في الإنصاف، لأنه قد يكون الإنسان عنده مال لكن لا يتمكن، يعني لك مثلا أن تقول إنه علم بالشفعة في آخر نهار الخميس مثلا أو في آخر نهار الأربعاء، ولا يتمكن من سحبه من البنك إلا في يوم الأحد مثلا، زاد عن ثلاثة أيام. الأخذ بالشفعة مع أنه نوع بيع لكن لا خيار فيه، إما أن يأخذ أو لا يأخذ، لا يقول أمهلني حتى أنظر. لماذا لا خيار فيه؟ لأنه قهري، يؤخذ قهرا على المشتري، فإما أن تأخذ أو لا تأخذ. وعندنا مسألتان، مسألة لو مات الشفيع قبل طلب الشفعة فلا حق لورثته، سقطت. ولو مات الشفيع بعد طلب الشفعة فلوارثه الحق في أخذ الحصة المباعة، لأن الشفعة تقررت بالطلب، يعني هذا الشفيع لما علم بالبيع طلب الشفعة ثم مات، للورثة أخذ الحصة بالشفعة. لو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، البائع باع وانتهى، ثم ذهب الشفيع إلى المشتري فقال أنا أخذ الحصة بالشفعة، طيب بكم اشتريت؟ قال المشتري أنا اشتريت بمئة، وقال الشفيع بل اشتريت بثمانين، اختلف في قدر الثمن ولا بينة، هذا القيد لا بد منه، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول المشتري بيمينه، يحلف المشتري أني اشتريتها بمئة، لأنه هو العاقد فهو أعلم، ولأنه هو الغارم هو الذي سيغرم، يعني لو كان اشترى بمئة وأخذ ثمانين فقد غرم عشرين، فالقول قوله. وأخيرا نقول أيضا مسائل الشفعة، عهدة شفيع على مشتر، هذا يؤكد لنا أن تعامل الشفيع عندما هو مع المشتري على خلاف ما يظن الناس أنه يتعامل مع البائع، عهدة شفيع على مشتر، فلو ظهر الشخص مستحقا أو مبيعا رجع الشفيع على المشتري، تعامله على المشتري. ما معنى لو ظهر الشخص مستحقا؟ يعني بعد كل هذا الأمر، لما ذهب الشفيع ليأخذ الحصة من المشتري أخذها وأعطاه الثمن، ثم تبين أن هذه الحصة لطرف ثالث، يعني تبين أن البائع الأول قد باع لهذا المشتري شيئا لا يملكه، سبق أن باعه، فهنا الشفيع لا يرجع على البائع، إنما يرجع بالعهدة على المشتري، والمشتري يرجع بعد ذلك على من باعه. والترتيب هذا مهم في قضية التقاضي وفي أخذ الحقوق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.